إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. الإنسان بلا شك أنه خلق فقيرا وخلق محتاجا، وهو يحتاج هذا الإنسان دائما إلى من يطمئنه ومن يأخذ بيده. الإنسان لا يستطيع أن يقوم في هذه الحياة بشأن نفسه فقط بنفسه، لا يستطيع. فالله سبحانه وتعالى أجرى عليه من المقادير ما تدله على حاجته. لما الإنسان يخرج من بطن أمه، وهو في بطن أمه قبل أن يخرج هو محتاج، وليس له قوام أن يقوم على نفسه، وبعد أن يخرج من بطن أمه هو يحتاج من يقوم على شأنه في كل شيء، في طعامه، في شرابه، حتى في قضاء حاجته، حتى في طهارته لنفسه، ويحتاج. ففطرة الاحتياج قائمة في النفس، ولذلك هو يتأمل في الوجود دائما. هذا الإنسان يتأمل في الوجود عمن يركن إليه وعمن يعتمد عليه دائما، وكلما رأى شيئا في الوجود يمكن أن يعتمد عليه رآه يزول. وهذا المعنى علمه إبراهيم عليه السلام وأراد أن يعلمه قومه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذه من حجج إبراهيم على قومه، أنه لما رأى كوكبا في السماء قال: هذا ربي، لكن هذا الكوكب زال وانقضى، ذهب. فلما أفل غاب، وغيابه يعني عدم قدرته على أن يسد حاجة هذا العابد له. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أدعيته في الفجر في أول نهاره هو يقوم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك، لا تكلني لنفسي، فإنك إن كلتني لنفسي يعني كلتني إلى ذنب وعورة وخطيئة، لا تكلني إلى أحد من خلقك، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك. فلأن هؤلاء سواء كانت النفس أو النفس الآخرة، الآخر نفس الآخر، فإنها تنقضي وتذهب. ثم رأى القمر قال: هذا ربي. وهذا دليل على أنهم كانوا من عبادتهم كانوا يعبدون النجوم. لهم عبادات كثيرة في القرآن قوم إبراهيم عليه السلام، منها أنهم كانوا يعبدون النجوم، وهذا الحوار في سورة الأنعام دال على هذا المعنى. وكذلك كانوا يعبدون الأصنام، هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تعبدون من دون الله إفكا وتخلقون إفكا. فكانوا يعبدون ما يخلقون من الحجارة، هذه من جزء من عباداتهم الضالة. وهم كذلك من يعبدون النجوم والأنواء والكواكب. فأفل هذا القمر، أفل، كان له نور، فالناس يرونه يعينهم في حياتهم. والأساس العبادة، أساس العبادة الاحتياج. بالنسبة للإنسان منبع أساس العبادة هي الاحتياج. عبد يعني لا يستطيع أن يقوم، عبد ما معنى عبد؟ يعني مأسور لغيره، خاضع لغيره. وهذا الخضوع يستلزم أنه ضعيف. فهذا فلما رأى القمر أنه يعطيهم، يقضي حوائجهم في الليل، الليل ظلمة الليل مخيفة للإنسان، ومن عاش في الأضغال وعاش في وعاش الغربة والوحدة في الليل لوحده رأى سطوة الليل وهيبته، بل ورأى قسوته، فحينئذ يحتاج. فلما رأى أفل قال لا أحب الآفلين، هذا أفل، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأنه رأى سلطانها ورأى وهجها ورأى نورها أقوى من نور كل كوكب وأقوى من نور القمر. فالقصد من هذا أن الإنسان في عبوديته للأشياء هو محتاج لها، ولكن هذه الأشياء تزول تنقضي، فإما أنه يستغني عنها. لماذا يستغني عنها؟ يستغني عنها لأنها لم تعد كافية لقضاء حاجته. يعني عندما يتخلى الطفل عن ثدي أمه لماذا؟ لأنه استغنى عنها، لأنه هذا الثدي لم يعد يقوم بكل شأنه، لم يعد. وهكذا يتم الاستغناء عنه، ومعنى الاستغناء عنه أنه حتى أنه صار فيه احتياجات أكبر. ما معنى الاستغناء؟ الاستغناء هو القيام على النفس بشؤونها؟ لا، هذا من الجهل هذا الظن. عندما يستغني المرء أو الطفل عن ثدي أمه تصبح له حاجات أكبر، يعني يصبح محتاج أكثر ولا أشياء أكثر من هذا، فتزداد احتياجاته. وهكذا الإنسان بحاجة إلى هذا الإله الذي يطمئنه والذي يقضي حاجاته، وإذا لجأ إليه ولاذ به وعاذ به حصل له الأمان. ولا بد هذا أن تكون فيه كفاية الأمان، ويكون فيه صدق الوعد. من غير كفاية الأمان وصدق الوعد فهذا الإله يعني لا ينفع، وإن نفع مرة لا ينفع كل مرة. هذه القضية. إذا لابد من صدق الوعد، إذا حدث الوعد منه أنا أكفيك. وكل إله يعرض نفسه للخلق على أنه كاف، يكفي، أنا أكفيك، أنا أقضي حاجتك، تعال إلي، اخضع إلي وأنا أقضي حاجتك. لكن هل هذا يغيب أو لا يغيب؟ هل يصدق في وعده في كل آن؟ يعني عندما يشيخ الملك ويذهب ويموت يقول لعبيده أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون ثم مات، ما الذي يقضي حاجاتهم؟ من هو؟ فخلاص ما حصل صدق الوعد، إما لكذب وتخلف في الوعد، وإما لذهاب هذا الوعد وعدم قدرته. فلابد أن يحصل، فلابد للعابد لهذا الإله أن يكون فيه الكفاية لكل ما يطلبه العبد، ولا بد من أن يحصل هذا الوعد وأن يقع في كل آن في كل وقت، وليس فقط في هذه الدنيا، ليس فقط في هذه الدنيا. فالإنسان يحتاج إلى ما بعد الموت، بعد الموت ما الذي يكفيه؟ وعندما تكثر عليه المشاكل وتأتي عليه المصائب ما الذي يكفيه؟ من هنا كان هذا الاسم العظيم الذي يتحدث عنه القرآن، وهو أن من أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن. وتأمل هذا، عظمة هذه الصفة، كيف يعني الله عز وجل يعني هي له وجعلها كذلك لعبيده، هو المؤمن والله والعبد هو المؤمن. وإن كان هذا اللفظ شامل لمعاني لا تحصل للعبد، الإيمان بالعبد هو الإيمان في العبد، هو الالتزام، والالتزام بأن يصدق الخبر ولا يكذبه، ويلتزم الأمر ولا يرده ولا يرده، فهذا التزام من العبد أمام ما يقع عليه، ولكن التزام العبد عما يأتي من غيره. الإيمان بالنسبة للعبد التزام عما يأتي من الآخر، الآخر هو الخالق جل في علاه يخبره فيصدق ويأمره فيلتزم. لكن المؤمن بالنسبة في حق الله عز وجل هو شيء ألزم به نفسه جل في علاه، لا يلزمه غيره ولا يخبره غيره، وإنما هو منه جل في علاه. وهذا هذه الصفة هي التي تصنع الثقة بالله والتوكل عليه واليقين على ما يخبر به. هو المؤمن كيف؟ هو الذي المؤمن أن الله عز وجل ألزم نفسه بكل ما وعد به الخلق، ألزم نفسه، وهذا هو الإيمان. ألزم نفسه جل في علاه، مؤمن ألزم نفسه بكل ما وعد به الخلق. ماذا يعدهم؟ ماذا وعدهم؟ هو سبحانه وتعالى يلتزم به ولا ينقضه، وأقام أعظم الشواهد على هذا الالتزام، أقام أعظم الشواهد على هذا الالتزام. ما هي الشواهد؟ وما هو أعظم هذه الشواهد؟ هو الوجود القدري، الوجود القدري. الله عز وجل وعد الخلق بأن يؤمن رزقهم فرزقهم، ووعد الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا هم أسياد الوجود. انظر انظر، يعني هذا من أعظم ما يبين صدق وعد الله عز وجل لخلقه. أضعف ما في الوجود هو الإنسان، أضعف ما في الوجود. أن تتأمل هذا الإنسان هو الذي هو أطول خلق الله من الحيوانات، أطول الخلق عمرا قبل أن تنتصب قامته. كل الحيوانات تسقط من بطن أمها فلحظات، دقائق وربما يوم، فتنتصب وتمشي وتقضي حاجتها، صحيح؟ ينزل الجمل، تنزل البقرة، ينزل الشاة، تنزل الحمار، ينزل الفرس، ينزل بطن أمه ويمشي. كم يحتاج الإنسان حتى يمشي؟ كم يحتاج الإنسان حتى يستقل بنفسه؟ انظر، هذا عجيب، هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وهو أن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل، أطول من الحيوانات، حتى يستقل بنفسه، حتى يمشي، حتى يستطيع أن يأكل، يمد يده ويأخذ، ويكون له السن الذي يقرض به، ويحتاج إلى مدة طويلة. والله عز وجل لم يكلفه من التكاليف حتى يبلغ. كم يبلغ؟ 16 سنة، 15 سنة، يعني بحسب البيئات وحسب الظروف، يحتاج إلى وقت طويل. ومع ذلك، مع هذا الضعف في هذا الإنسان، مع هذا الضعف، فإن الأشياء خاضعة له. هذه الدواب التي تمشي وتستقل بنفسها في الطعام والشراب، لأن الله عز وجل، لماذا؟ لماذا؟ هذا من وعد الله عز وجل، وما هو من لوازم أنه المؤمن جل في علاه، أنه وعد الخلق بهذا و صدق في وعده سبحانه وتعالى، صدق في وعده بأن تخضع لك الأشياء وتصبح أنت سيد الكون. انظر إلى هذا الإنسان الذي ذلت له الدواب، وذلت له الأشياء، وذلت له، وسخر الله له الشمس، وسخر له القمر، وإلى آخره. ومن عجائب ما أفكر فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام للناس جميعا، عام للناس جميعا، وأما ما هو خاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة فقط في الدعوة، يعني 40 سنة، يعني لو قيل، لو أننا أمام المشهد من بعد، لو أن رجلا، هذا من سر القدر العجيب، لو أن مجموعة من الخلق جلسوا يراقبون الوجود والسيرة المحمدية، وعندهم ما عندهم ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يراقبون سيرته، وهذا بلا شك أنه امتحان لمن؟ امتحان للنبي نفسه، وامتحان لمن آمن به في الابتداء. لكن لو تصورنا أن مجموعة من الخلق جلسوا يراقبون مشهد النبوة وسيرتها، بأن هذا النبي منذ طفولته، هذا الشخص سيبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وأن أتباعه بأنفسهم ستطأ أقدامهم الصين وتذلهم الجزيرة والشام ومصر والعراق. لو قيل، فأنتم تتصورون متى، يعني لو لما يعني ترون أنه قد بلغ 30 ولم يحدث شيء، حتى إلى الآن لم يوعى إليه. 30، إيش تقولوا؟ يعني ماذا سيقول؟ الآن ستبدأ عند البلوغ، ستبدأ الدعوة، لأن هذا الحدث العظيم في الوجود يحتاج إلى وقت. لكن أنت تعجب، تجد أنها تمضي السنوات 30 سنة، 35 سنة، حتى يبلغ 40 ثم يأتي الوحي. طيب، تقول الآن بدأت، جميل، فهمنا، جاء الوحي، فكم سنة سيحتاج إلى إعداد هذه الجماعة؟ يبقى ليس 10 سنوات، 10 سنوات تم فيها الوعد، مع ما فيها من ابتلاءات وامتحانات. بعد 13 سنة وهو مقيم في مكة، لم يصل عدد أتباعه من الرجال 100 رجل. أنتم تأملوا هذا، لو أن رجلا يراقب، يقول لا يدرك حكمة الله، لكن جرى كل هذا على وفق الوعد الإلهي. قال الصدق جل في علاه، قال وصدق في وعده، صدق وعده وهزم الأحزاب وحده، صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، صدق ولم يصدق جل في علاه. 13 سنة، وثم 13 سنة خرج هاربا محتاجا متخفيا لا يملك القوة في أن يدافع عن نفسه، وهكذا أتباعه. وفي المدينة في كل لحظة من لحظات الانتصار تظن أن كل معركة هي القاضية عليه، ولم يحدث قط في معركة من معاركه لم يقع هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أن كل معركة هي القاضية. بدر، هل هناك ما يدل على النصر إلا وجود ماذا؟ الوعد الإلهي فقط. في أحد ظن أن الأمر قد انتهى، في الأحزاب أي شيء، وهكذا. صلح الحديبية شغلت عقول الصحابة، وهم أعظم الناس علما وأكثر الناس ثقة وتوكلا على وعد الله، وما ذلك حدث فيها من الأحداث العجيبة. وبعد فتح مكة كانت حنين التي قال فيها أبو سفيان لن يردهم إلا البحر. الله صدق وعده، هو مؤمن أنه سبحانه صدق وعده. فهذا صدق وعده جل في علاه للخلق في طعامهم، في شرابهم، في قيامهم على أنفسهم. هذا الطفل الصغير كيف ينمو، كيف سيكون شابا، كيف يكون كبيرا، كيف ستمضي هذه الحياة معه. الله صدقه وأعطاه، أعطاه القوة. كل يوم نراها في أطفالنا ونراها في الناس. كم ناس ظنوا أن المصائب لن تنقضي، هل صدق وعده إن مع العسر يسرا، مع البشر؟ يعني انظر، لو جئت إلى الفلسطيني الخارج من فلسطين وهو مهاجر وقد أخذت أرضه وسلب ماله وخرج من لا شيء، هل كان بعد هذا العسر يسرا؟ الذين الآن المهجرون من سوريا وكذا، كل هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى أنه قال جل في علاه من الوعود ما تخص المؤمنين وما تخص البشرية جمعاء فصدقها سبحانه وتعالى. وذلك هو المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن جل في علاه، هو المؤمن. وهو كذلك وعد عباده بأن يصدقهم في كل ما صدقوا فيه من أمره جل في علاه، أنه يصدقهم في كل ما قالوا. وذلك الله عز وجل انظر جعل نفسه شاهدا عما يقول، وجعل نفسه شاهدا على الوحدانية، وجعل معه في شهادته على الوحدانية الملائكة والرسل وأتباع الرسل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إخواني، لا، كل شيء، كل جهة، كل قول لا يكون الله معها فهي كذب، وسيحصل فيها الخلف. فالله عز وجل لما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، من أجل أن يقول لك بأن ميزان الحق في الوجود هو أن يكون الله مع هذه الجهة، ولا يكون هناك حق في الوجود حتى يكون الله عز وجل هو الذي شهد به أنه الحق. عندما في سورة البقرة، هذه دائما أنا أحتج بها لأنها عجيبة، الحكم قيمته، هذه قيمته بأن الله قاله، وقيمته الحكم، أي حكم حق قيمته بأن الله قاله وبأن الله عز وجل شهد أنه الحق. عندما أمر سبحانه وتعالى أن يستشهد في آية المداينة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما أخرى، ولا يأبى الشهداء إذا دعوا إلى ما دعوا ولا تكتموها صغيرا وكبيرا لأجله. إيش قال؟ ذلكم أقسط عند الله. فقيمتها في كونها أنها عند الله كذلك قبل أن يكون لها أثر في الوجود، وقبل أن تكون هي في نفسها العدل، هي أول شيء أن تنظر إلى كيف هي في عين الله، وكيف هي في حكم الله، وكيف هي في قول الله. ذلكم أقسط عند الله. الحمد لله. إذن الأشياء بما تكتسب قوتها، بما تكتسب شرعيتها، بأن الله قالها. وذلك في الحديث قال واستحللتم فروجهن إيش؟ بكلمة الله. بعض الناس يظن أن العقد هو الذي يجيز، العقد هو الذي يجاز، لا لا كذب. وذلك لو ذهب رجل وعقد على مشركة من غير الكتابين، عقد شرعي وافق الولي ودفع المهر، هل هو عقد صحيح؟ لماذا؟ لأن الله لم يجزه. ف فقوة الأحكام في أنها صدرت من الله، في كونها صدرت من الله يعني الله معها، يعني هي الحق، يعني يحصل فيها ما ينبغي أن يحصل في الحق. ماذا يحصل في الحق؟ يحصل فيه الخير، يحصل فيه البركة، يحصل فيه الأجر يوم القيامة، هو أعظمه. شيخ الإسلام ابن تيمية له اعتراض يسير رائع على قضية المقاصد، وقال كأنه ينبه إلى أن الذين تكلموا عن المقاصد، الذي حتى كأنه لاحظ ذلك قديما واليوم أجلى وأعظم في كلامهم، وهو أن المقاصد، أن الذين تكلموا عن المقاصد لم يتكلموا إلا من جهة كونها تحقق مقاصد دنيوية، أنها تحقق، هذا غير صحيح، ينبغي النظر إلى المقاصد الأخروية، ينبغي النظر إلى المقاصد الأخروية، المقاصد الأخروية المطلوبة. يعني أنت لماذا تصلي؟ هل لمقاصد دنيوية أم لمقصد تحقيق رضا الله ودخول الجنة؟ بل دخول الجنة هو تبع للمقصد الأعظم، وهو تحقيق الفرح الرباني والرضا الإلهي. فلذلك الأشياء تكتسب قوتها في أن الله شهد أنها الحق. فمن هنا كان سبحانه وتعالى يؤمن، يصدق فيما أخبر جل في علاه، يصدق ويصدق فيما وعد للبشرية جمعاء يعطيهم. لما قال من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء، صدق ولم يصدق فيها. انظر الكفار أرادوا الدنيا، فانظر من أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الوعد صادق بما علمنا أن الله قد قاله، وبما أشهد الله من صدقه لوعده للمؤمنين ولغير المؤمنين فيما وعدهم به. هذا النبي كيف انتصر، كيف انتصر؟ هذا دليل على أن الله عز وجل سيصدق وعده بعد الموت لعبيده المؤمنين، لأنه صدقهم في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة، هذا الرضا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل اسم من أسمائه هو محتاج لهذا المؤمن أنه قاله وله صدقها سبحانه وتعالى. وكذلك شهد بما شهد به المؤمنون في بوحدانيته، شهد بما شهد به المؤمنون، وكفى بالله، ماذا المرء يقول، ماذا يقول؟ وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا. لما قالت عائشة لما اتهمت بحديث، ايش قالت؟ قالت وسيظهره الله، سيظهره الله، قالت انا اثق بالله انه سيظهر الحق. أن لما أنت تظلم ويكون في عندك أن الله قد وعد بأن ينتصر للمظلوم من الظالم ولو بعد حين، أنت يجب أن تؤمن بهذا، تؤمن لأن الله هو المؤمن، لأنه قال وأنه سبحانه وتعالى سيصدق في هذا القول. هذا المعنى الإيماني الذي نذكره، هذا معنى يدل على أنه يجب أن يكون عندك الثقة على قول الله عز وجل، الثقة عما يقول، الثقة عما يعد سبحانه وتعالى، هذه هي صفة التوكل. وهذه الصفة من الخصال، الصفة والاسم الحسن لربنا سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى، وهذه الصفة الصادقة لربنا سبحانه وتعالى، كذلك يحبها جل في علا في خلقه، فإنه يكره الكذب، وأنه سبحانه وتعالى يكره إخلاف الوعد، ويكره أن لا تكون أنت مع الحق. فالله شهد أنه لا إله إلا هو، أي شهد أن يكون مع الحق، وكذلك يحب لعبيده أن يكونوا مع الحق. إياك أن تكون مع الباطل، إياك أن تؤمن ما هو كفر، إياك أن تؤمن ما هو كذب، إياك أن تصدق ما هو باطل. إياك، عليك أن تحمي قلبك وتحمي موقفك من أن يكون مع الباطل، بل عليك أن تكون مع الحق. ولذلك قال الله سبحانه عن نبيه الذي جاء بالصدق، إيش؟ الذي جاء بالصدق وصدق به. الذي يبلغ الصدق يجب أن يكون موقفه من الصدق كذلك صادقا، والذي يحمل الحق يجب أن يكون كذلك موقفه من كل حق في الوجود هو الموقف مع الحق. بهذا تحصل العبودية الحق لله عز وجل في هذا الباب. ومن معاني هذه الصفة المؤمن هو الذي يجير المؤمنين. هذا من كل هذا المعنى. ماذا يجير المؤمنين؟ يعني أنه صدق وعده أنه يجيرهم في الدنيا من الهوان، مع أنهم كما قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ما دام أنت مؤمن فأنت مرتفع. هذه خصلة عجيبة، هذه خصلة فيها في أيام الجهاد وأيام البلاء كان كل مؤمن يراها. الإخوة، لو سألت الإخوة في غوانتنامو لرأيتهم أنهم عظماء وهم أسرى. المؤمن وهو يصعد خشبة المشنقة يكون عزيزا، يجيره من أن يهان. الله عز وجل لم يجر المؤمن ولم يؤمنه من عدم البلاء، لأن بعض الناس يعني يقول: أنا مؤمن فلماذا أعذب؟ أنا مؤمن لماذا أفقر؟ أنا مؤمن لماذا أبتلى؟ الله لم يؤمنك، لم يقل ذلك، لم يعدك بهذا الوعد، إنما أجارك أن تكون مهانا، أجارك أن تكون ذليلا، أجارك، منعك من أن تكون ذليلا. ولذلك أنت ترى المؤمن يبتلى ويكون عزيزا، يريدون إهانته ويكون: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلذلك عليك أن تعرف الذين يسألون الله ويحاسبونه جهلا منهم، لأن الله لا يجرب ولا يحاسب جل في علاه، هو يسأل ولا يسأل، يسأل ولا يسأل، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هذا ما معنى يجار عليه؟ يعني لو أن أحدا جاء لمجرم وقال: هذا في ذمتي والله لا يستطيع أن يعذبه، يعذبه ولا يعذبه؟ وهو في قصره يعذبه، وهو بين جنوده يعذبه، ويذله وهو غني بين أهله وبين ماله، يذل، يدخل عليه أمراضه، يدخل عليه أضعف خلقه ممن لا يرى فيتألم ويجأر ويخور كما تخور البقرة، ويعذبه ويجير ولا يجار عليه. فبعض الناس يطالب ربنا سبحانه وتعالى ما لم يعده. هل وعد الله عز وجل عبدا أن يغنيه فلا يفقره؟ هل وعد الله عز وجل عبدا أن يعزه وأن يجعله ملكا ولا أن ينسب منه الملك؟ هل وعد الله عبدا أن لا يموت حبيبه أو لا يموته؟ فعليك أن تنظر. الله عز وجل بل وعد سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا وعده، وعده أن يكون للأنبياء أعداء، فلا يقول: لماذا هؤلاء الأعداء لي؟ أنا الرجل الصادق، لماذا لا يكون هؤلاء لي؟ الله عز وجل لم يعدك بهذا، فعليك أن تنظر إلى ما وعد الله، لأن الله سبحانه وتعالى الذي وعد به يصدقه فيه سبحانه وتعالى. وهذا خاتمة كل أمر. ترى أن العلماء والعظماء الله يرفع شأنهم، حتى ولو ماتوا في الفقر وماتوا في السجن. هذا الذي نراه من العلماء في انتشار علمهم، في انتشار صيتهم، وكانوا ضعفاء. هذا الذي نراه في ابن تيمية، مات في السجن، كيف نرى رفعته بين الناس؟ كيف نرى اسمه في العالمين؟ كيف نرى كتبه تنتشر؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم قد صدقوا الله، فصدقهم الله عز وجل. هذا نقول في هذا الباب، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. في أحد عنده شيء؟